لأن الركبة يشترط فيها عودها إلى المرقب إن مات الآخر قبله، وتكون للمعمر ولورثته من بعده لقوله عليه وتكون للمعمر ولورثته من بعده لقوله عليه السلام من ملك شيئا حياته فلورثته بعد موته، وعنه بطلانهما كالبيت. على هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ضرب التنبيه تقرؤوه في المنازل، ان كان في اشكال اسالوه. وننتقل ان شاء الله الى الفصل الذي يليه. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل بنى أرضا له لتكون سوبر ماركت، هل يجوز أن يأجرها وهو يعلم بأن المستأجر يحتمل أن يبيع لحم الخنزير؟ النظار لما أدل على أنه يأجرها لنصراني أو فاسق، إذا عرف ذلك يشتبط عليه هذا الشهر، وإلا إعانة على معصية. كل من له دار وأراد إجارة هذه، كل من له ملك من الأملاك، سيارة أو دار أو بستان أو حائط أو خيار، مما يمكن تكون شهود عقد التجار عليه، وتعلم أن صاحبه سيستعمله في معصية الله وهي إعانة على الظلم، لا يجوز أخذ أجرة ولا يصح استعمال هذا الشيء. ومن آجر داره بفسقة يجتمعون على حرام، أو آجرته بأناس لا يصلون وأنت أعنتهم على معصية، أو أجرت هذه الآلة أو غيرها لمن يستعملها في معصية، فالله عز وجل لا يبارك لك في الأجرة، والعقد في هذا باطل، والإجارة سقط. الإنسان يتوخى قدر الإمكان من يؤجره، فإن تورط بعد أخذ الحيطة وظهر أن الإنسان غير ذاك المترقب أنه لا يصلي أو يستعمل الدار في معصية الله، فحاول أن تنهي عقدك معه بالتي هي أحسن. فإن من صدق النية فإن الله يعينه عليه، صدق النية فإن الله يعينه على ذلك. والذي يؤجر دكانه فتعلم أن صاحب هذا القانون إنما يستعمله في مسائل الناس تغفل عنها، ليست معصيتها ظاهرة. لو استعملته إنسان بأجر عقار فتعلم أنه مدلس كذوب غير صدوق من مع الناس محتاج، ما ستؤجره هذا الشيء. لو أجرته هذا القانون فتعلم أنه يستعمل فيه الملهيات أو التي لا تنفع الناس بحاجة من الأحوال تلهيه فقط، ما ستؤجر هذه الدار، فضلا عن أنك تؤجره ويستعملها في معصية. نعم. يقول: نوينا العمرة ومعنا بنت تبلغ من العمر 9 سنين، ونوت العمرة وأبلغناها عند الميقات أن تنوي العمرة، ولكنها لم تعقد العمرة إلا بعد أن جاوزنا الميقات، فهل علينا شيء في تلك الحالة؟ إذا طلبت منها العمرة استفسر منها جيدا، بمعنى أنها عقدت في قلبها أنها تنوي ذلك أو لم تعقد في قلبها، لأن الله قد لا يكون شرطا. قالت: لا، أنا ما نويت ولا فكرت، وتجاوزت الميقات، فهذا عليها دم، ولأمرها يدفع عنها دم. فالدم أمر بسيط مقابل الأجر العظيم في العمرة، لأن أجر كما أن إذا كانت دون البلوغ فأجرها لولي أمرها ولها أجر، أجرت عظيم في هذا. فإن قالت: لا، أنا نويت بقلبي لكن تلفظت بعد تجاوز الميقات، لا تضر هذا. يقول: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟ صبغ الشعر الرأس أو شعر اللحية؟ إن كان شعر الرأس والمراد بها تتبين المرأة لزوجها هذا لا بأس، إن أرادت به أن تخرج به على نساء قومها لتتصابى فإن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبيه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. أما صبغ اللحية بالسواد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال جمعوه السواد. اللهم صل عليه وسلم. يقول: بدأت الإحرام أنا وزوجتي في الباخرة وفي الميقات المحدد، وقبل النزول من الباخرة نزل على زوجتي الحيض بعد أن أحرمت واشترطت الحبس كما في الحديث، على الرغم أنها لا تفهم معنى الحقائق، ولكن قرأنا ذلك في كتاب أثناء الإحرام، وبناء عليه حبستها بالسكن لحين الطهارة. والسؤال: هل ما زالت محرمة حتى الآن أو تخرج من الإحرام؟ من اشترط وقع الشرط له. الشرط فائدة، يقول: لبيك اللهم عمرا، لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يا ربي أقامني مرض ضاعت نفقتي، قالوا لي ما لا يصح لك الدخول أو منعت، فهذه إن لم تشترط هذا الشرط لا يجوز له قطع الإحرام إلا بعد أن يبعث هديا إلى الحرم وعليه عمرة من قادم. لكن لو شرط هذا الشرط ما يجب عليه هدي ولا تجب عليه عمرة من قادم. لكن لو قرأت الكتاب إن اشترط ولا تعلم معنى هذا فلا يجيز هذا النقط. قرأه في كتاب ما لا يعلم معناه ولا يدري ما يقول ما ينفع هذا. الشاهد أنك ما صنعت مع امرأتك صحيح، تبقى في دارها حتى تطهر، فإذا طهرت هي على إحرامها قائمة، على إحرامها لا تمسطيع، إذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت لا تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيرها، هي باقية على إحرامها. يقول: ذكرتم يا سيدي أن طلاق المرأة في الحيض فاسد وارتكب فاعله حرام، ومذهب الأئمة الأربعة أنه طلاق واقع، ويقول غيرهم أن الطلاق لم يقع، فبرأي من نعمل؟ أنا ما قلت، أنا حكيت أقوالا، لم أقل قولا، حكيت أقوالا لا تنسك لي قول. قال الأئمة الأربعة وقال بعض أهل العلم يقول: أعمل إماما وخطيبا، وسألتني امرأة عجوز امتلكت 5000 جنيه، تقول: يا بني خربت الذمم ولا أثق في أحد لكثرة حوادث النصب، فهل لي أن أودعها في بنك لأعيش من يعني من فوائدها وتتصدق من امرأة يعني تقول هل عندها مبلغ من المال، هل توجعه البنك وتستفيد يعني تصرف على نفسها من فوائد هذا المبلغ وتزكي؟ فلا يجوز هذا الحرام. وضعك وضع مالك في البنك لغير ضرورة إعانة على الظلم، أصلا لا عسان هذا في البنوك، هذا اللي كان يستانع عنه، لكن من اضطر إليه فأقول استغفر الله ويتوب إليه، ولا يتقبل خوارج ولا يستعملها في محرم إلا إذا كان عرف أنه اتجاهه الإسلامي لا يتعامل كذبا ويتوقع الحرام، فهذا جائز بداعة. أما أن يدع ماله ويأخذ الخوارج هذا لا يجوز، لا يبارك الله له في ذلك، فمحرم ما فعل وآثم فيما يفعل، ما يغفر الله إلا طيب، هذه صدقات خبيثة. الشيخ يقول: حتى لو كانت امرأة عجوز لا تقدر على العمل؟ يقول: وهبني شخص مال وقال لي: أمنتك بالله أن لا تعطي منها أحد وأن تستعملها لوحدك، فهل هذا الشرط يجب علي؟ قال: قلنا لا يصح الهبة شرط ما ينافي مقتضى الهبة، يقول أعطيتك هذا المال ولا بد أن يستعمل أحد غير الناس، فمن لفته شيء فله سائر وجوه الانتفاع بذلك الشيء من لبد وأكل وأكل. أما أن تقول لا تستعمله إلا أنت فهذا حدث، هذا عماد مقتضى لبد. يقول إذا كان علي دم فهل يجوز لي أن آكل منه أو لا؟ إذا كان دم الهدي فهو واجب عليك كل منه، ودم الأضحية تأكل منه، أما دم الجبران الذي فوت شيئا فيه أو نقصت فيه من واجبات الحج فهذا ما تأكل منه، هذا لفقراء مكة. وفقراء الحديث فمن ورد مكة من الفقراء؟ نعم. يقول هل تجوز الصلاة في الحجر إن كانت فرضا أو نفلة؟ صلاة الحجر نافلة فقط، أما الفرائض ما يصلى داخل الكعبة. هل هناك فرق بين الجمهور والجماهير عند الفقهاء؟ الجمهور والجماهير، الجمهور جمع والجماهير جمع الجمع المظاهر. يقول هل يوجد إعتاق أرقاء دلونا جزاكم الله خير؟ العرق في هذه الأيام لا أعرفه، لا أعرفه. وجزاكم الله صلى الله على نبينا. يعني ولكن في المال معنا في المفضل